حصريا على موقع djkimo.com. قولوا مخن كتير هنا جوا في الأوضة. بيب دخان كتير هنا جوا الأوضة. احلت ذهب صاحبي والدون عودة. في ليلة بيضة وفي ليلة سودة. رب واحد صاحبي هي موتة. على الجميع انا حاملة. على العموم السكة دي مش سهلة. اغير معاكم المعاملة. بريمة كاملة متكاملة. بقول الكلمة مرة واحدة. بقول الحق مش مجاملة. دايما عالحفاف عالسامة. معايا السكر انتي ناملة. تلف الدور زي ابن بطوطة. من نظرة بعرف انك مش مظبوطة. عمر زف السحبي من المقروطة. تيجي عالسكة انا عشوطة. لما تتكلم هنا وطي صوتك. بلاش تعمل لي فيها عبد وموت. في ليلة بيضة في ليلة سودة. اكني نفسك انا ماسك الاوضة. ابن بلد بلبس على الموضة. مشيت وراهم لبسوني في حيطة. لم يفت شبي بيفت شبوتة. توتة توتة خلصت الحدوتة. ما السحبي بقت ريتش. انت السحبي بقت بيتش. كسرك عليا انا الجبس. لسه الصح انا يا برنس. صاحبي اسلك لتيل. صاحبي غني بالراحة على ميل. لاش تتخلي صوتك ولا تهل. اتش الحد فيكو سال. اتش الحد فيكو كس. دينينا بيت. هي رحلة بكرة تيه. هي رحلة بكرة عهد. صاحبي الفلوس على فيك. توشي غير ليلي دايما مش فاضية. دور النحل. على العموم السكة دي مش سهل. الدنيا دي سهل. بقول الكلمة مرة واحد. بقول الحق مش مجاملة. دايما على الحفة افعل سامة. معايا السكر انتي ناملة. غير معاكم المعاملة. جريمة كاملة متكاملة. بقول الكلمة مرة واحد. بقول الحق مش مجاملة. دايما على الحفة افعل سامة. معايا السكر انتي ناملة. تلف الدور زي ابن بطوطة. من نظرة بعرف انك مش مظبوطة. عمر زرف صاحبي من المقروطة. تيجي عالسكة انا الشوطة. قول الكلمة مرة واحدة. قول الحق مش مجاملة. دايماً عالحفاف عالسامة. معايا السكر انتي ناملة. تلف الدور زي ابن بطوطة. من نظرة بعرف انك مش مظبوطة. عمر زرف صاحبي من المقروطة. تيجي عالسكة انا الشوطة. حصرياً على موقع djkimo.com.